بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحول الله وفضله وطوله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا لصفحة 193، يقول فصل. طبعا احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم الباب اللي هو خلق الله لأفعال العباد. جميل، فوصلنا إلى فصل. طبعا الباب فصول، كل فصل بيستدل به بنوع من الاستدلال على إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد. جميل، فهنقرأ الآيات وهنقول الفهم بتاعها أو وجه الاستدلال فيها. يقول: ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن، هي دي بقى موضوع الاستدلال، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يبقى مين اللي حبب الايمان الى العباد المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون. طيب، ايه موضع الاستدلال هنا؟ ان حب الايمان ده عمل قلبي ولا مش عمل قلبي؟ ده عمل تكليفي ولا مش عمل تكليفي؟ يعني الانسان بيثاب عليه ولا ما بيثابش عليه؟ عمل قلبي والانسان بيثاب عليه، صح؟ طيب، ومع ذلك الله عز وجل هو الذي حبب اليهم الايمان، اللي هو ايه؟ الى الصحابه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من هؤلاء ايضا. ولكن الله حبب اليكم الايمان، تمام، وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون. فتحبيبه سبحانه الايمان الى عباده المؤمنين هو القاء محبته في قلوبهم، يبقى ربنا هو الذي القى هذه المحبه في قلوبهم. هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه، لا أحد يقدر على هذا التحبيب إلا الله سبحانه وتعالى. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لو عايز واحد يحب حاجة، مثلا أنت تدعو واحد إنسان إلى مثلا وليكن تحفيظ القرآن أو إلى طلب العلم، فأنت بتحاول تحبب إليه هذه المسألة، فتقول والله طلب العلم ده مجلس ذكر، والله عز وجل يذكرنا وهتاخد ثواب، تقعد إيه تحبب إليه. أنت بتعمل إيه؟ بتزين وتذكر الأوصاف التي تدعو إلى المحبة، لكن هل لك القدرة إنك تحط الحب في قلبه؟ أكيد لا، لا أحد عنده هذه القدرة إلا الله سبحانه وتعالى. أنت بس بتحاول تزين هذا الأمر، لكن من الذي عنده القدرة على التحبيب نفسه ان الحب يقع؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على السيدة عائشة قال: رزقت حبها، يعني ربنا هو الذي وضع هذا الرزق في القلب. فإذا الحب حتى الحب الجبلي هو رزق من الله سبحانه وتعالى، كما ان حب الايه؟ حب الطاعات رزق. طيب، فيقول: فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه، يعني الاثنين، ان انت بتحبه وتستحسنه، يعني مزين اليك، يعني تبقى عايز تعمله. حبه وحسنه الداعي الى حبه، والقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وان ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم الى انفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ومنه، والله عليم بمواقع فضله. يعني برضو السؤال بقى، اشمعنى الناس دي ربنا اصطفاهم بحب الايمان؟ لان الله عليم بمواقع فضله. زي اللي اعترضوا على، قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسول الله، ربنا رد عليهم ايه؟ قال لهم ايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالشاكرين، اعلم بالصابرين، اعلم بمن يستحق، اعلم بمن. فلذلك عطاؤه سبحانه وتعالى عن علم، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح، حكيم. حتى نؤتى، ومن يصلح له ومن لا يصلح، ومن لا يصلح حكيم بجعله في مواضعه. يبقى الله عز وجل عليم، يعلم من يستحق، وحكيم حيث يضع الشيء في مواضعه التي تضيق بها. ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى إذن تأليف القلوب، إنه عزيز حكيم. تأليف القلوب هذا عمل أيضا. تأليف القلوب ده معنى إيه؟ يعني أنت دلوقتي مثلا أما يأتلف قلبك مع قلب أحد إخوانك، إيه اللي بيحصل؟ بيتولد عنه أعمال، أعمال من الصلة والبر والكلام ده كله. فإذا إن القلب يأتلف هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى الأخوة ثمرة إيه؟ ثمرة الألفة. طيب الأخوة دي مش هي عمل صالح؟ الأخوة في الله سبحانه وتعالى، والأعمال أعمال الأخوة كلها بقى من البر والصلة والتعاون والكلام ده كله، مش دي كلها أعمال صالحة ومن أعمال العبد، من فعل العبد الاختياري التي يثاب عليها أو يعاقب عليها لو كانت معصية؟ كل ده إيه؟ الله عز وجل يخلق أفعال العباد. وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضا ويميل إليه ويحبه، وهو من أفعالها الاختيارية، وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. طيب هنا الآية فكف أيديهم عنكم، إزاي ربنا سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين على المؤمنين؟ هل مثلا المشركين كانوا رايحين يعني يقاتلوا المؤمنين فايديهم اتشلت مثلا؟ هل مثلا ايديهم اتربطت؟ هل الكلام ده؟ خليكم معايا يا شباب، عايزكم تتفاعلوا معايا كده، الناس اللي سامعيني انتوا فاهمينها ازاي؟ فاهمين الايه ازاي؟ فكف ايديهم، حصل ايه لايديهم؟ انا اديكم باسمائكم واحد واحد. حد سمع الايه دي قبل كده؟ طيب يلا قولوا لي انتوا فاهمينها ازاي؟ كف الايدي ايه اللي حصل؟ اختنا سراب بتقول صرف قلوبهم. حد عنده معنى تاني؟ القى في قلوبهم الرعب. جميل، برضو معنى محتمل. ايه تاني؟ الشاهد في النهايه ان هو مش الكف الايه؟ مش الكف اللي هو الفيزيكال، يعني مش الكف اللي هو غصب عنهم لقوا ايديهم اتربطت، مش الحسي، مش الكف الحسي ان ايديهم ايه اتربطت او ايديهم مثلا رجعت لورا او اتكسرت، لا، اللي حصل ان الاراده بتاعتهم راحت او صرفت القلوب او خافوا او راوا غير ذلك. صح، اذا كف الايدي هنا لم يكن الا بارادتهم، يعني هم اللي بنفسهم ما راحوش يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. يبقى كف الايدي هنا هو كان لعمل اختياري، ما كانش معناه ان هم اتشلوا مثلا، لا، ده ربنا سبحانه لا ان هم اختاروا ان هم لا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، اختيارهم ده كان بفعل الله سبحانه وتعالى وتقدير الله وخلق الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ يبقى اذا ايه، دي برضو دليل على خلق الله لافعال العباد، ما هو ده فعل عبد اختيار اهو، اللي هو ايه، ان هم اختاروا ان هم ما يقاتلوش النبي صلى الله عليه وسلم وكفت ايديهم، فكف ايديهم عنكم. اخبر سبحانه وتعالى بفعلهم وهو الهم، وبفعله وهو الكف، يعني هم كانوا ايه همه ان هم يروحوا يقاتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وبفعله وهو كفهم عما هموا به، ولا يصح أن يقال أنه سبحانه وتعالى أشل أيديهم أو أماتهم أو أنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا به، بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم، يعني كانت إيديهم سليمة كل حاجة بس ما فيش، مع سلامة حواسهم وبنيتهم أو بنيتهم وصحة الآلات وصحة آلات الفعل منهم، يعني كانوا يقدروا يروحوا إيديهم سليمة كل حاجة بس ربنا صرف الإرادة منهم. وعند القدرية هذا محال، القدرية بتقول لا، ربنا سبحانه لا يصرف إرادة العبد عن فعل اختياري ولا يعينه على فعل اختياري والعياذ بالله. وعند القدرية هذا محال، بل هم الذين يكفون أنفسهم، والقرآن صريح في إبطال قولهم. ومثله قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، سورة الفتح. فهذا كف أيدي الفريقين مع سلامتها وصحتها، وهو بأن حال بينهم وبين الفعل فكف بعضهم عن بعض، يعني هما الاثنين كانوا على وشك الاقتتال ولكن الله عز وجل كف هؤلاء وهؤلاء مع صحة آلة الفعل. واضح يا شباب؟ ومن ذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. والإيمان، شوف بقى التفسير الجميل الشيخ بيقول بقى، طبعا احنا أول ما بنسمع الآيات عن نعم للأسف لتعلقنا بالدنيا بتصرف قلوبنا الى النظر في النعم الدنيويه، اللي هو بقى ايه، ربنا اداني فلوس، ربنا اداني صحه، ربنا اداني ولد، ربنا اداني زوج، ربنا اداني دراسه، ربنا اداني شهاده، ربنا اداني وظيفه، ربنا اداني عين، ربنا اداني اذن، ربنا اداني سمع وبصر وبطش، وكل ده بقى الانسان يقعد يفكر ايه في نعم كثيره جدا لن يحصيها ولكن كلها ايه في اطار النعم الدنيويه. لكن الامام بيقولك لا، ده موضوع اكبر من كده، انت اصلا في نعمة أكبر من الدنيا وهي نعمة الآخرة، نعمة العمل الصالح، نعمة حب النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة الإسلام، كل هذه نعم. احنا خلصنا صفحة واحدة بس، ما تأخرتوش ولا حاجة. كل هذه نعم من الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، فيقول: والإيمان والطاعة من أجل النعم، بل هما اللي هما الإيمان والطاعة، بل هما أجل النعم على الإطلاق. طيب إذا كان الإيمان والطاعة هما أجل النعم على الإطلاق، وهي أعمال اختيارية، يعني الصلاة عمل اختياري، القيام الليل عمل اختياري، حفظ القرآن عمل اختياري، الدعوة إلى الله عمل اختياري، كل هذه أعمال اختيارية، إن ربنا يرزقك هذه النعم، ربنا بيقول عليها إيه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا هي من الله، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول: والإيمان والطاعة من أجل النعم، بل هما أجل النعم على الإطلاق، فهما منه سبحانه تعليما وإرشادا وإلهاما وتوفيقا ومشيئة وخلقا. طبعا كل واحدة من دول مرحلة، يعني في مرحلة التعليم انك تبقى عارف الطاعة ومش معناها ان انت هتعملها، وارشادا انك تعرف تعملها ازاي، عارف تعملها ازاي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت مثلا ممكن تبقى عارف ان فضل قراءة القرآن، انك بقى تعرف الشيخ المتقن اللي هيعلمك وياخد بايدك والكلام ده، والهاما ان تلهم وتلقى في قلبك النية الصالحة والهمة، والتوفيق انك تروح وتقابل الشيخ وتلاقي عنده معاد فاضي ومعاده الفاضي يناسب معادك الفاضي وتوفقه، ومشيئة انك بقى ايه تشاء العمل ده كل مرة تروح تسمع، ربنا يعينك وتحسن النية، وخلقا ان يقع الفعل. كل دي مراحل من مراحل ايه؟ من مراحل تولد الطاعة، وكل مرحلة منها نعمة مستقلة. ذاك العبد غارق في نعم الله، لأن كل أصلا طاعة ده مش نعمة واحدة، ده نعم لا تحصى. لذلك حتى سيدة عائشة كانت تقول: استغفرونا يحتاج إلى استغفار. وسيدنا موسى وسبق معنا الأثر كان بيقول: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر. ما هو أصلا الشكر ده إيه؟ الشكر ده مش نعمة واحدة، ده نعم، إن ربنا أصلا علمك إنك المفروض تشكر، وأرشدك للشكر، وألهمك الشكر، ووفقك للشكر، ووقعت منك مشيئة الشكر، وخلق لك فعل الشكر. ده دي نعم أصلا يعني لا تعد ولا تحصى فعلا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولا يصح أن يقال إنهما منه أمرا وبيانا، اللي هو ربنا بس عرفك الإيه الصح من الغلط، فإن ذلك حاصل بالنسبة للكفار. طب الكفار برضو عرفوا الصح من الغلط، بل فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة، فتكون نعمته على أكثر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم، إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة. يعني ما هو كده كده القرآن نزل بيانا للعالمين، للجن والإنس والكفار والمشركين والموحدين وسادات الأولياء، كل هؤلاء نزل لهم نفس البيان. فلو هي النعمة فقط البيان، اللي هي الدرجة الأولى من درجات الإيه اللي هو ذكرها، احنا قلنا التعليم والإرشاد والإلهام وكل دي درجات، لو هي درجة التعليم فقط إنه عرفك الصح من الغلط، طب ما كل الناس نزل لهم هذا التعليم، ومنهم من أعرض ومنهم من فعل ومنهم من شكر ومنهم من كفر. فهو عايز يقولك إن أنت لو قلت كده أنت بتساوي، عايز تقول نعمة ربنا على الكافر زي نعمته على أصلح الصالحين، مستحيل. إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة، وهذا قول القدرية، وقد صرح به كثير منهم، ولم يجعلوا لله على العبد نعمة في مشيئته له وخلقه فعله وتوفيقه إياه حتى فعله، وهذا من قولهم الذي بيانوا به جميع الرسل والكتب، وطردوا ذلك، يعني خلوه قاعدة مضطردة، حتى لم يجعلوا لله على العبد منة في إعطائه الجزاء. يعني كمان خلوها ايه لدرجة ان انت لحد ما ربنا يديك الثواب يوم القيامة يبقى مفيش منه، والعياذ بالله. فقالوا، بل قالوا ذلك محض حقه، يعني انت بقى ايه، هو العبد هو اللي بيخلق الطاعة، فبالتالي ايه الثواب ده حقه، مش منه من ربنا ولا حاجة، والعياذ بالله. فقالوا ذلك محض حقه الذي لا منة لله عليه، لا منة لله عليه فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واحتجوا بقوله: لهم أجر غير ممنون. قالوا: أي غير ممنون به عليهم، يعني ما حدش هيمن عليهم حتى ربنا نفسه والعياذ بالله، إذ هو جزاء أعمالهم وأجورهم. وقالوا: والمنة تقدر النعمة والعطية، يعني أنت لما تدي حد الصدقة وتتبعها المن والأذى، فالمن والأذى يقدرها. ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعا، وقاسوا منته على منة المخلوق، فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. طبعا كلام عجيب وغريب، يعني الحمد لله الذي عافانا. ازاي ما يبقاش لربنا منا على العبد؟ بل المن والفضل لله ورسوله سبحانه وتعالى. وغير ممنون اصلا مش معناها، يعني مش معناها المعنى اللي هم بيقولوه، بل غير ممنون بل معناها غير منقطع. تمام. والمنة من الله ليست ذلا وليست تقدر العطية، بل بالعكس نحن يعني نسأل الله عز وجل الحنان المنان أن يمن علينا بفضله ورحماته، وأن يمن علينا بعطائه من الطاعات ومن الإحسان ومن الثواب سبحانه وتعالى، ونشرف بذلك ونسعد بأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك. وده لا يقدر العطية، بل بالعكس ده احنا يعني نشرف ونفخر ونسعد أن الله عز وجل اختارنا على كثير من عباده الغافلين وذكرنا به، ونسعد بهذا الاصطفاء وبهذه المنة. ازاي تبقى تقدر العطية؟ بل ده بالعكس تعظم قدر العطية. يعني انت لما مثلا والله مثل الأعلى، اما يجي المدير بتاعك يختارك انه يديك جايزة، الاختيار ده مش تحس بيه كده ان هو فيه تكريم وتشريف وكده؟ لما يكون ملك ويختار واحد مثلا من العبيد ويديله، فولله المثل الأعلى، الله عز وجل اختارك لطاعته، اختارك للحديث عنه، اختارك لمجل الذكر تتحدث عنه، اختارك لتسمع عن الله وعن صفاته وأفعاله، اختارك لتدعو إلى الله، اختارك لتقوم الليل، اختارك لتحفظ كتابه وكلامه. ده مش منا، ده اصطفاء ومنا واجتباء عظيم جدا. فده الإنسان يسعد بهذه المنة، مش يكدر العطية والكلام اللي فيه سوء أدب فعلا مع الله. وليست المنة في الحقيقة إلا لله، فهو المان بفضله، وأهل سماواته وأهل أرضه في محض منته عليهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لكلمه موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال: ولقد مننا على موسى وهارون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به، قالوا: الله ورسوله أمن. طبعا الحديث جميل جدا وفي معاني رهيبة، بس مش وقته انتوا كده عارفينه. وقالت الرسل لقومهم: وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمنته سبحانه محض إحسانه وفضله ورحمته، وما طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم. ولهذا قال أهلها: وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فأخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم أن نجاتهم من عذاب السموم بمحض منته عليهم. وقد قال أعلم الخلق بالله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم. والأول في الصحيح، والثاني في المسند والسنن، وصححه الحاكم وغيره. فأخبر سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله صلى الله عليه وسلم. وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم، لئلا يتكدر نعيمهم عليهم بمنة الله، بل يكون ذلك النعيم عوضا. هم أكيد مش عارفين يردوا عليه. طبعا الحديث اللي هو إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، أو لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الحديث ده برضو معانا في قضاء القدر، ممكن سيأتي معنا في آخر الكتاب، لكن نبذة سريعة كده عنه. إن هو إيه، ما معنى لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ اختلف العلماء في تفسير الحديث، فمنهم من قال لأن العباد مهما فعلوا لن يشكروا النعمة، فمهما فعلوا من الطاعات فلا توازي النعمة، فبالتالي لو عذبوا لكان عذابهم هذا يعني عن استحقاق. تمام. ولكن ده القول ده ضعيف. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، لم يكلفنا ما لا نطيق، فإحنا لا نطيق شكر النعم، والله عز وجل لم يكلفنا ذلك، لم نكلف أن نشكر النعم بالشكر اللي هو يكافئ النعم، لأن ما نقدرش، ما فيش حد يقدر يعملها دي. فبالتالي إيه، القول ده بعيد شوية. القول الصحيح والراجح في المسألة إن اللي عذبهم وهو غير ظالم لهم، تفسيرها كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يعذب أهل السماوات وأهل الأرض هيكون إيه اللي هيحصل؟ سيفعلون أعمالا يستحقون بها العقاب ثم يعاقبهم الله عز وجل بها. فالله عز وجل لا يعاقب بلا جريرة وبلا ذنب. فلو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني إيه؟ يعني ساعتها هتقع منهم أعمال تكون سبب في العذاب، زي إيه؟ زي الآية اللي قلناها: وإذا أردنا أن نهلك قرية. طب ما ربنا لو أهلك قرية بلا ذنب من المطرفين، مش ده ممكن يحصل؟ لكن ربنا ما بيعملش كده ليه؟ لا يفعل الله ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يظلم ربك أحدا. فإذا لا، إذا أراد الله أن يهلك القرية إيه اللي يحصل؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، لازم يحق عليها القول الأول، فدمرناها تدميرا. فده الشرح الأقرب للحديث، إن لو أراد الله عز وجل أن يعذب أحدا ده قدر عليه من الأعمال ما يستحق به العقوبة، وساعتها إيه؟ تقع عليه العقوبة، وهذه الأعمال يكون العبد عملها بمشيئته واختياره. تمام؟ زي إيه؟ زي الآية بالظبط: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واضح شباب؟ قال: وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحدة إلا لعظم بدعتهم ومنافاتهم، أو منافاتها اللي هي إيه؟ البدعة نفسها، لعظم بدعتهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله. فلو أتى العباد بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله، وكانت له المنة عليهم. يعني حتى لو انت عشت عمرك كله تعبد ربنا، لن توفي الله عز وجل قدره، ولن توفي الله عز وجل حقه. يعني اصلا لان زي ما احنا قلنا، كل اصلا عباده ما هي فضل من الله، وان ربنا عرفك اصلا دي عباده ده فضل من الله، وان ربنا وقفك لهذه العباده ده فضل من الله، وان ربنا اعانك تعملها، طب هتشكر ازاي؟ فانت في منه وفضل من الله مهما عملت. وكلما عظمت طاعه العبد كانت منه الله عليه اعظم، فهو المان بفضله، فمن انكر منته فقد انكر احسانه. وأما قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، فلم يختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناها غير مقطوع، يبقى ممنون هنا معناه مقطوع. ومنه ريب المنون. ريب المنون هو إيه؟ انقطاع الأجل، الموت يعني، وهو الموت لأنه يقطع العمر. تمام؟ خلصنا الفصل. الفصل اللي بعده يقول: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الكلام على مين؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بالظبط. طيب، الإغراء العداوة والبغضاء إيه نتيجته؟ الإغراء من الله سبحانه وتعالى وهو الإلقاء، فنتيجته هيكون في إيه؟ تعادي وتباغض بينهم. طب التعادي والتباغض ده مش فعل اختياري الله عز وجل يحاسبهم عليه؟ مش ده من أفعال العبد الاختيارية؟ وربنا عز وجل هو الذي ألقاه وأغرى هذه القلوب. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه، والتعادي والتباغض أثره، وهو محض فعلهم. لذا فعلهم هو أثر لهذا القدر الذي قدره الله عز وجل وأمر به وخلقه. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم الاهتداء، أو من عدم اهتدائهم إلى الفرق، إلى عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعل الله سبحانه وتعالى وفعل العبد. فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب. يعني هم عايز يقول لك إيه؟ يقول لك هم ليه ضلوا؟ قال لك والله ضلوا لأن هم ما فرقوش بين فعل الله وفعل الإيه؟ وفعل البشر. فالجبرية قالوا أصلا كله فعل ربنا، البشر ما لهمش فعل. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فإذا إيه؟ ده فعل ربنا والعباد ما عملوش حاجة. تمام؟ والجبرية قالوا العكس، القدرية قالوا العكس، قالوا لا ده كل ده فعل العبد وربنا ما عملش حاجة والعياذ بالله. تمام؟ قال: وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد، فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب تعالى دون المتعادين والمتباغضين. يعني قالوا ده فعل الايه؟ ده فعل ربنا، وهم نفسهم اللي تعادوا وتباغضوا ما عملوش حاجة. والقدرية جعلوا ذلك محض، جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة. يبقى إذن إيه؟ قالوا لأ، ده الكلام ده كله هو فعل العبد وربنا ملوش علاقة به. وأصل الصراط السوي، وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته. جعلوا إيه؟ جعلوا العداوة والبغضاء هي فعل العبد، وذلك أثر لما فعله الله عز وجل من إلقاء إيه؟ العداوة والبغضاء. فالله جل هو الذي ألقى العداوة والبغضاء وهم الذين تعادوا وتباغضوا. ودي واضحة في الآية، مش محتاجة تفسير، يعني واضحة جدا بينة. كما قال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. طيب التسيير في البر والبحر، يعني انت مثلا بتركب في البر ايه؟ جمل، او بتركب عربية، وربنا الذي يسيرك، تمام؟ او بتركب مثلا سفينة، والله عز وجل هو الذي يسيرك. طيب كيف يحدث هذا التسيير؟ مش بقوة انت بتعملها، بتدور عربية بتحط بنزين وبتمشي وبتسوق والكلام ده كله. يبقى في فعل العبد، والله عز وجل هو الذي يسيرك، وهو الذي يسيرك في البر والبحر، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فالتسيير فعله والسير فعل العبد، يبقى انت اللي بتمشي، بس ربنا الذي يسيرك، وهو اثر التسيير. وكذلك الهدى والاضلال فعله، والاهتداء والضلال اثر فعله، وهما افعالنا القائمة بنا. فهو الهادي والعبد المهتدي، وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال. وهذا حقيقة وهذا حقيقة، فالطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبة. لما مين؟ لما الجبرية والقدرية. جميل. يا ربنا هو الذي يهديك، لكن انت في الاخر انت ايه؟ انت اللي بتعمل افعال الهداية، تمام؟ فالله جل يهديك الى الصراط المستقيم، وانت اللي بتعمل اعمال الاهتداء. فانت الايه؟ ربنا هو الهادي وانت المهتدي باذن الله سبحانه وتعالى. فصل. ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب سيدنا إبراهيم النبي ده بيقول إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب لو كان فعل العبد الاختياري لا سلطة ولا قدرة ولا مشيئة لله عليه، يبقى ما فائدة دعاء إبراهيم عليه السلام؟ يعني فعلا مفاهيم عجيبة وفرق عجيبة وحاجات غريبة جدا، ما تفهمش وما فيهم الكلام ده ازاي اصلا. يعني لو انسان طبيعي كده تعلم بس الاصول الدين، يعني تعلم اللغة العربية، وهم اصلا كانوا كلهم عرب يعني، وقرأ القرآن، استحالة يقول هذه المعتقدات، واستحالة يصدق هذه المعتقدات، واستحالة يصحح هذه الاعتقادات. لو فهم القرآن بس، بنقول باللغة يعني من غير ما حد يفسرها له ولا يعرف الأحاديث الواردة، بس يقرأ كده القرآن يفهم ان دي كل المعتقدات باطلة. فها هنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه. يعني ايه؟ يعني هو سيدنا إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم نفسه كان بيجتنب عبادة الأصنام. فمن الذي جنبه العبادة؟ الله سبحانه وتعالى جنبه عبادة الأصنام، وهو الذي اجتنب ذلك. فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتهم، أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابها. فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله، ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. يعني مش هيقدروا يعملوا الفعل الذي ربنا عنهم. لذلك هو حتى الشيخ قال حاجة جميلة جدا لو تفتكروا، ان في اصلا يعني كذا آية وكذا نص يعني هنقولهم دلوقتي، دول كلنا حافظينهم وكلنا عارفينهم والمسلمين كلهم عارفينهم، مفاتيح القضاء والقدر بمنتهى البساطة: لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص بيني لا حول، يعني لا اتحول من حال الى حال الا بقوة الله. ما قالش لا قوة الا قوة الله، كان هيبقى العبد ملوش قوة. لا قال لا قوة إلا بالله، يبقى العبد له قوة، بس إمتى؟ أما ربنا يعينه. فواضحة يعني، وذكر سهل جدا وبين: إياك نعبد وإياك نستعين، مرت علينا الفاتحة. يبقى أنت تعبد والله جل، أنت العابد والله جل هو الذي يعين، وهذه العبادة لا تقع إلا بعون من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فهي يعني نصوص كلنا حافظينها وسهلة وبينة، وتوضح جدا عقيدة القدر بمنتهى البساطة والوضوح: لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وسيأتي معنا أيضا آيات أخر في هذه المفاتيح. طيب، ونظير ذلك قول يوسف الصديق: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن، يبقى مش صرف الكيد إن هو إيه حاولوا يكيدوا بيه وما وصلولوش، لا، هم نفسهم غيروا رأيهم، خلاص سيبكوا بقى انسوا يوسف شوية، تمام. فصرف القلوب وصرف الإرادة، مش بس صرف الفعل ان هم حاولوا وما عرفوش يوصلوا، لا، هم اصلا نفسهم ما عادوش خلاص. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، احال بين قلوبهم وبين هذا الفعل، تمام. وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن واعمالهن، وتلك افعال اختياريه. يبقى كل الافعال دي اللي هي المكر دي كانت ايه؟ افعال اختياريه، صح. وتلك افعال اختياريه، وهو سبحانه الصارف لها، فالصرف فعله والانصراف اثر فعله، وهو فعل النسوه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت فعله سبحانه، والثبات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه المثبت وعبده الثابت. ومثله قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله، فإنه يفعل ما يشاء، وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم. ومن ذلك قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، يعني ممكن حد يقول إيه ده القساوة هنا الوصف بس والفعل، لا لا، القساوة أصلا هي الوصف والفعل الذي سينتج عنه أفعالهم القاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله، وهو جعلها قاسية. لما ربنا سبحانه جعل قلوبهم قاسية صدر عنها أفعال قاسية، وذلك أثر معاصيهم. وربنا ليه ربنا جعل قلوبهم قاسية؟ جزاء لهم بما كسبوا من الأعمال. وذلك لأن هو ربنا قال كده: فبما نقضهم ميثاقهم، هم لما نقضوا الميثاق والعياذ بالله ربنا جعل كلهم قاسية. ودي اصلا على فكره دي يا جماعه فيها لفته جميله جدا جدا ومهمه، كل واحد مننا يعيها، ان انت اياك ان تحقر المعصيه. ليه؟ لانك لا تدري ما يطبع على قلبك او يختم عليه او يتغير به قلبك بعد هذه المعصيه. انت بتقول انا هعمل المعصيه دي واتوب، انت ممكن المعصيه دي تكون سبب انك ما تتوبش طول عمرك. انت بتقول انا هعمل معصيه دي وبعدين اعمل طاعات، انت ممكن المعصيه دي تكون سبب في صرف قلبك عن الطاعات اللي انت كنت ناوي تعملها. انت فاكر ان انت مثلا ايه، انت رايح تقوم الليل او رايح تعمل طاعه او رايح ورايح ورايح، وبعدين عرضت لك معصيه، نظره حرام، سماع حرام، كلمه حرام، غيبه، نميمه، اي شيء، فتقول مش مشكله انا رايح اعمل شويه طاعات اهوت، ان شاء الله تكون ايه في الميزان اثقل من هذه الطاعه، من هذه المعصيه، فانا هعمل معصيه وهعمل الطاعه وهيعادلوا بعض في الاخر وهطلع انا الكسبان. انت اصلا ما تعرفش، انت ممكن تعمل معصيه. وجزاك الله خير اختي ريهام بتقول ذكرتنا بقول الله سبحانه وتعالى عن اخوه يوسف لما قالوا ايه: وتكونوا بعده قوما صالحين. هم كانوا بيقولوا ايه؟ ان احنا هنعمل المعصيه دي، هنقتل يوسف وبعدين نبقى ناس صالحين. ما تابوش الا بعد سنين كتيره جدا. ليه؟ صرف الله عز وجل قلوبه. فانت ممكن المعصيه اللي انت شايفها صغيره دي تغير مسار حياتك كلها، لان انت عارف اما تجيب مثلا قذيفة وجاي هتطلق القذيفة دي من المدفع، وبعدين تغير طلقة المدفع اتجاه المدفع، يتغير 1 ملي بس، ملي واحد، الملي ده يودي القذيفة من دولة لدولة أو من بلد لبلد أو من مدينة لمدينة أو من قرية لقرية، بسبب 1 ملي اتغير فين؟ في مركز الإيه؟ في مركز القذف بتاع اللي هو الآلة دي أو الدبابة أو غيره يعني. كذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل إذا غير قلبك بالمعصية دي 1 ملي بس في اتجاه عن الطاعة، شوف طاعات كتير قد إيه تخسرها، تتنقل من بلد لبلد، تتنقل من واحة الإيمان إلى واحة المعصية، تتنقل من معايشة أسماء الله عز وجل وصفاته للتفكر في الشهوات وفي الشبهات وفي وفي وفي. فأنت ممكن معصية واحدة تنقلك من حياة إلى حياة تانية خالص. فلذلك الإنسان يحذر. مش معنى كده ان احنا معصومين ومش هنعمل معاصي، لا، احنا هنعمل معاصي، بس اياك انك ايه تقول ان انا هعمل معصيه دي واتوب، هعمل معصيه دي ومش هتفرق، لا، انت ممكن المعصيه دي يختم على قلبك بها ختما يصدك عن كل طاعة ويبعدك عن كل فلاح، ولا تستطيع بعدها التوبة والعياذ بالله. فاحذر من المعصية، ودي خطورة المعصية. فبيقول إيه بقى؟ بيقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لسه بقى حديث إن أحدكم لا يعمل، ده جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله. فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية، فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله، وهو جعلها قاسية، وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم. لما عملوا المعاصي كوفئوا وعذبوا وجوزوا بإيه؟ بقسوة القلوب، وتركوهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. ليه القدرية والجبرية؟ لأن هم فعلوا إيه؟ فعلوا المعصية، وربنا سبحانه وتعالى لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، فنسب إليهم النقد، نقد الإيه؟ نقد الميثاق والمعصية، وأثبتها لهم. يبقى ده فعل لعبد اختياري أهو، وجزاهم بإيه؟ بقسوة القلوب، وده فعل لله سبحانه وتعالى. فأثبت فعل الله وأثبت فعل العبد، فرد على القدرية اللي هم بيخلوا الأفعال كلها للعبد، وبينفوا إن إيه؟ إن جعل القلوب ده مش عندهم، ورد على الجبرية اللي قالوا ما فيش معصية. لا، في معصية، ربنا قال إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم، يبقى هم نقضوا الإيه؟ نقضوا الميثاق، فربنا لعنهم. تمام؟ ومن ذلك قوله تعالى، ولذلك من عقوبة المعصية المعصية بعدها، وده شيء يخيف يعني. ومن ذلك قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهم إنما خرجوا باختيارهم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه لما يقول فأخرجناهم من جنات وعيون، اللي هم مين؟ الآية نازلة في مين؟ في فرعون، صح؟ طيب فرعون لما خرج ورا موسى عليه السلام، خرج غصب عنه؟ يا ربنا أخرجه كرها، ولا لما خرج كان خارج بمزاجه وحشد الجنود وأرسل في المدائن حاشرين وعمال يقول إن هؤلاء شذمة قليلون وأنهم لنا لغائزون وإن جمع حذرون ويلا يا جماعة وخرجوا وهنقتلهم وهنعمل صح، وعمال يجمع في جنوده، وفي الآخر ربنا إيه؟ أخرجه. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهم إنما خرجوا باختيارهم، وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم. فالإخراج فعله حقيقة، والخروج فعلهم حقيقة، ولولا إخراجه لما خرجوا. يعني ربنا الذي أخرجهم فجعل في قلوبهم هذه الهمة وهذه الإرادة لأن يخرجوا، وفي الآخر هم خارجين فين؟ لهلكهم. وهذا بخلاف قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ليه؟ لأن الإخراج التاني ده إيه؟ مش إخراج اختياري، لو اختيار إخراج البعث اللي في الآية التانية ده إخراج إيه؟ إخراج مش اختياري، ده إخراج اضطراري، ربنا أخرجك غصب عنك، مش اللي هو الإخراج يوم القيامة، ما فيش حد بيخرج باختياره. تمام؟ وقوله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ده إخراج تاني برضو، اللي هو إخراج المكره، لما خرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، سورة الحشر: والله أنبتكم من الأرض نباتا، اللي هو الخلق يعني. وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خروجهم في سورة الحشر كان خروج إيه؟ كان خروج بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأخرجهم مكرهين. تمام؟ اللي هو الإجلاء اللي حصل، فكانوا خارجين مكرهين، فكان إيه؟ فكان خروج مش باختيارهم، إن هم خارجين زي فرعون ما خرج مختار الإيه؟ مختار الخروج، لا، ما غصب عنه. وقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. طبعا الطفل هو بيخرج من البطن، هل له إرادة في الخروج؟ هو بيجي يقول كده: أنا عايز أتولد النهاردة. هل للأم إرادة؟ ده بتفضل الأم راحة جاية، ويا ترى الرحم فتح ولا ما فتحش، يا ترى هولد النهاردة ولا مش هولد، يا ترى الطلق يجي ولا مش جه، ماهيش عارفة الميعاد، مش عارفة هيخرج إمتى، وممكن فجأة تولد في العربية، ولا تولد في المواصلات، ولا تقعد في المستشفى يومين مش عارفة تولد، وبنشوف الحاجات دي كلها. فالإخراج إيه؟ هو فعل الله سبحانه وتعالى. لا، الدكتور يطلعه، دي مش الدكتور ما يعرفش يطلعه اصلا، حتى الدكتور هو بيولد، الدكتور لما بيجي يولد الدكتور ما بيعملش حاجه، الدكتور بيقف يتفرج. يعني هو الطفل لما بيجي يخرج في الولاده الطبيعي، تمام، الولاده اللي بتحصل دي، ان ازاي الراس بتلف ويحصل لها انها تلف 45 درجه وترجع تاني، ويقول لك الراس كل ده بيحصل ازاي، هل الدكتور هو اللي بيعمل الكلام ده، هل الام اللي بتعمله، محدش يعرف. حتى الميكانيزم يقول لك ده حصلت ازاي واتولدت ازاي، يقعدوا يفسروا، يقول لك ده العضله الفلانيه انقبضت والرحم عمل كذا فعشان كده الراس لفت. طب هي لو حاجه كده يعني ايه جت بظروفها كده بالصدفه بالطبيعه وان الرحم اللي انقبض ومش عارف ايه هتتكرر مع كل الاولاد بنفس الشكل؟ ده حاجه من اهتداء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي هدى وهو الذي قدر ان الولد يتولد بالطريقه دي. وبعدين مش بس يعني اصلا الولادات القيصريه دي اصلا استثناء، ما كل الحيوانات بتولد طبيعي. مين اللي علمها ازاي تولد؟ هل هي لها اراده في ذلك؟ فهذا هو اخراج الله سبحانه وتعالى، وهذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلق وهذا الاخراج هو خروج اضطراري، ليس للعبد فيه اختيار. تمام؟ فهو عايز يقول لك ان الخروج بتاع فرعون كان خروج ايه؟ كان فعل اختياري. اما الخروج الثاني ده اللي هو سواء الخروج يوم البعث او الخروج اللي هو ايه؟ خروج الولاده او الخروج اللي هو المجبر، فدي كلها لا اراده له فيه، هو مكره فيها. طبعا اهل العلم بيختلفوا في هذه الامور، يعني ما يعني ابن قيم هنا رجح ان دي كلها افعال ايه؟ افعال اضطراريه. بس الحقيقه ان في فعل منهم لا يمكن ان يسمى اضطراري على الاطلاق، وهو فعل المكره. هل المكره فعله اضطراري او يساوى بالفعل الاضطراري؟ لا، لا يساوى بالفعل الاضطراري الا في حاله واحده اللي هو بيسموه العلماء الاكراه الملجئ. ايه هو الاكراه الملجئ؟ علماء الاصول حتى بيتكلموا في الموضوع ده بالتفصيل، يعني هو الإكراه الذي يكون فيه المكره كالآلة في يد المكره، فهو خلاص مش قادر إنه يعمل حاجة. أما المكره اللي هو مثلا بحط مسدس في راسك وأقول لك إيه، اضرب فلان، اعمل كذا، أنت مكره صحيح وهتضربه أو اشتم فلان، زي ما حدث مع الصحابة لما أكرهوا على سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكرهوا على فعل كذا، مع والأحاديث كثيرة في الأمر ده يعني. فهو مكره صحيح، بس هو اختار أن يقول ولا لم يختار؟ اختار ليه؟ لانه وازن بين انه يقتل ولا يفعل، يقتل ولا يفعل، فلذلك هو له اختيار. طب ليه بنقول الكلام ده؟ لان في اشياء العلماء بيكلموا فيها، علماء العقيده، لا يصح فيها الاجبار، لا يصح فيها الاكراه. تمام؟ زي ايه مثلا؟ زي الاكراه على القتل. العلماء اجماع اهل العلم من الاسلام انه لا يجوز الاكراه على القتل. يعني ايه لا يجوز الاكراه على القتل؟ يعني لو حط مسدس في راسك ولك يتقتل فلان يقتلك، هل يجوز لك شرعا انك تستجيب لامره؟ لا يجوز لك شرعا. ليه؟ لان روحك ليست باغلى من روح المسلم الثاني، انت روح مسلمه وهو روح مسلمه، لماذا تختار روحك على روحه؟ لا اكراه في ذلك. فالاكراه هنا لا يصح، لا يتقبل. سيبه يقتلك بس ما تقتلش انت مسلم، وتوكل على الله وانت قاتل. تمام؟ فدي مثلا افعال، ده اجماع. اجماع ان ايه؟ ان اجماع لا يجوز اكراه على القتل. في حاجات ثانيه مختلف فيها. طبعا الاجماع برضو على جواز ايه؟ الاكراه على كلمه الكفر، طبعا اذا تحقق شروط الاكراه يعني. طيب في حاجات بقى في النص مختلف فيها، اللي هو مثلا فعل الكفر مش قول الكفر. بقى قول الكفر خلاص في نص، وايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، نزلت اصلا في قول الكفر صح، وان عاد فعد. فقول الكفر خلاص في اجماع. فعل الكفر بقى مش قول الكفر، ان هو يسجد لصنم، هل في اكراه ولا مفيش اكراه؟ في علماء قالوا لا، فعل الكفر زيه زي القتل وزي الحاجات دي مما لا يصح فيه الاكراه. والكلام ده يا جماعه يعني احنا يعني عايز اقول ان احنا في فتره استضعاف ومحتاجين كلنا ان احنا نعرف الكلام ده. ليه؟ لان انت ممكن وربنا سبحانه وتعالى يعني يعافينا جميعا ولا يبتلينا، بس بعض المسلمين قد يسلط عليهم كافر، وزي ما احنا بنشوف دلوقتي في بلاد الهند وبلاد غيره بيسلط الايه؟ بيسلط الكفار على المسلمين، وقد يامرهم بافعال كفريه. فلازم المسلم يبقى عارف ما يجوز في فعله عند الاكراه وما لا يجوز، ودي امور يعني لابد نبقى عارفينها كويس. يعني ما هياش من يعني ايه من نافلة القول والحاجات العلمية الطرفية، لا، ده حاجات معايشة حاليا، لان احنا في فترة استضعاف، وقد يجبر كثير من المسلمين على افعال ما هوش عارف ايه اللي ينفع يبقى يقول انا مكره وانا عبد مأمور وايه اللي ما ينفعش. فلازم الحاجات دي ندرسها يعني. حلو. قال وهذا بخلاف الثلاث صور اللي هو جابهم، اللي هم ليسوا من الايه؟ من الفعل الاختياري من وجهة نظره، ومن خلفه في واحدة قلنا. الأولى طبعا احنا معاه فيها اللي هو الإخراج يوم القيامة، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله أخرجكم بطون أمهاتكم، دي برضو احنا معاه فيها. واللي في النص دي اللي احنا مختلفين معاه فيها، اللي هي ايه؟ وهو الذي أخرج الذين كفروا من كتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، بيقول لا، الخروج هنا كان خروج مكره، وخروج المكره وإن كان هو قريب من المؤمن ايه؟ من الاضطراري، من الفعل الاضطراري، لكنه ليس فعل اضطراري، هو فعل اختياري. تمام يا شباب؟ واما قوله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، هنا هيحتمل بقى امرين، اللي هو ايه؟ ربنا اخرج النبي عليه الصلاه والسلام من بيته بالحق في غزوه بدر. هذا الاخراج هل هو اخراج بمعنى امره بالخروج ولا اخرجه اللي هو القضاء والقدر؟ لو امره اللي هو الامر الشرعي فخلاص دي واضحة، بس الآية ما تمشيش مع السياق ده. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا مننا كارهون، فيحتمل او يحتمل ان يكون اخراج، ان يكون اخراجا بقدره ومشيئته فيكون من الاول. الاول اللي هو ايه؟ اللي هو زي اخراج فرعون، اللي هو ربنا قدر وخلق في قلبه الإرادة فخرج بإرادته. ولكن طبعا شتان بين الخروجين، خرج فرعون بطرا وكبرا وعلوا يحارب وليا من أولياء الله وسيدنا موسى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله. فشتان بين الخروجين من حيث النية يعني والمآل، ودي طاعة ودي معصية، لكن هو عايز يقول الاثنين فعل اختياري. ففرعون كان فعله اختياري، كان خارج بطرا ورئاء الناس، وكان خارج كبرا وعلوا، وكان خارج يحارب ولي من أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيل الله. فده فعل اختياري وده فعل اختياري، واضح يا شباب؟ فبيقولك في حاله لو احنا بنقول ان هي ايه بقدره ومشيئته فيكون من الاول، بنحس ان هو ايه اخراج في فعل اختياري. معايا يا شباب ولا رحتوا فين؟ يا شباب هل الصوت واصل؟ ايوه دايما ايه خليكم معايا عشان اتاكد ان سامعيني. ويحتمل ان يكون اخراجا بوحيه، يعني ايه؟ يعني امره بالخروج، اوحى اليه بالخروج وامره ان يكون اخراجا بوحيه وامره، فلا يكون من هذا. ويكون الاخراج في كتاب الله ثلاثه انواع. هيلخص لك بقى الكلام كله. قال لك والله الاخراج حاجه من ثلاثه، يا اما اخراج الخارج باختياره ومشيئته اللي هو زي اخراج فرعون في ايه في البطر والرئاء، واخراج النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. يبقى ده اخراج بالايه؟ بالاختيار والمشيئه. والثاني اخراجه قهرا وكرها اللي هو زي ايه؟ زي اخراج ايه اهل الكتاب، يبقى كانوا مقهورين مكرهين، تمام. والثالث اخراجه امرا وشرعا اللي هو الامر بالخروج. واضح يا شباب؟ فصل. وقد ظن طائفة من الناس ان من هذا الباب قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وطبعا دي من الادله الايه الجبريه بقى بيفرحوا بيها قوي، يقول لك ان المسلمين قاتلوا ايه؟ قاتلوا المشركين في بدر، وربنا قال لهم ايه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى اذا الفعل العبد لا فعل له والفعل لله، ده من ادله من الجبريه. فهو بيقول لك لا الكلام اصلا غلط، انتوا فاهمين غلط. ليه؟ لان ربنا لما قتلهم ازاي؟ قتلهم بالملائكه اللي نزلهم. يعني هو النفي هنا نفي حقيقي مش نفي مجازي، مش بيقولوا لم تقتلوهم هم قتلوهم وقال لهم لم تقتلوهم، لا هم ما قتلوهمش اصلا، اللي قتل هم الملائكه الذين ارسلهم الله. وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية اللي هم الجبرية، يعني خدوا ده ضد القدرية. ولم يفهموا مراد الآية وليست من هذا الباب، فإن هذا خطاب لهم في وقعة بدر، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته فقتلوا أعداءه. يبقى مين اللي قتل؟ الملائكة الذين نزلوا بأمر الله. فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة. يبقى هنا أصلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دي إيه؟ أنتم ما عملتش حاجة، ده هو ربنا اللي نزل ملائكة وقتلهم لكن أنتم رحتوا بس. وده طبعا في أحاديث كثيرة، عارفين حديث اللي هو بتاع عقب الحيزوم عارفينه، وحديث أسر العباس عارفين الحديث دي؟ اللي هو كان صحابي اشتد رجل من المشركين وهو اشتد وراه راح يقتله، الصحابي رفع السيف لسه هيضربه، لا ايه لا الراجل اتضرب بصوته واخضر، يعني كانوا اتضرب بايه بصوت بالكرباج يعني. فاستغرب الصحابي جدا، فراح النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكى له، فايه فقال له هذا ملك كان يسابقك عليه. وسيدنا ايه العباس لما اسر في المعركه، وكان سيدنا العباس اصلا قوي البنيه جدا يعني، فالاثر كان صحابي ضعيف، فراح بقى ايه ان هو الاثر، وسيدنا العباس كل اللي شغله انما هذا ليس الذي اثرني. والصحابي يقول له والله انا اللي اثرته، وسيدنا عباس يقول لا لا كان في واحد معاه بيساعده، ويقول لا انا اللي اثرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسكت فقد اعانك الله عليه بملك. قال له انت ما كنتش شايف في ملك كان ايه كان ماسكه ليك، وانت بس جيت كتفته، بس كان في ملك تاني ماسكه، والعباس شايف حد ماسكه بس مش عارف ايه، مش عارف هو مين، مش عارف ان ده ملك، تمام. وحديث كثيره جدا في ايه في غزوه بدر يعني. فالشاهد ان الملائكه نزلت في غزوه بدر وقاتلت مع المسلمين. فهنا الايه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني ايه قتلهم؟ ايه بانزاله الملائكه الذين قتلوهم، مش فالنفي هنا نفي حقيقي مش نفي مجاز، مش نفي فعلهم القتل اللي هم قتلوا بايديهم وربنا يقول لهم لم تقتلوا، لا ده هم ما قتلوش اصلا، الملائكه التي نزلت وقتلت. طيب الجزء الثاني من الايه بقى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إيه رأيكم؟ النبي رمى ولا ما رماش؟ رمى أم لم يرمي؟ رمى صح؟ طيب إزاي وما رميت إذ رميت؟ إزاي بقى؟ إزاي ربنا بينفي وما رميت وفي نفس الوقت إذ رميت؟ بالظبط، اللي هو إن الحصى تصل. بالظبط، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الحصى، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قدامه الأعداء مئات قدامه ومسك يعني حفنة من الحصى، هل بمنطق الأسباب الطبيعية كده لو حد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم بيرمي، هل يقدر إنه يجيب مجموعة حصى كده ويرميها فتدخل في عيون الأعداء كلهم؟ حد يقدر يعمل دي؟ محدش يقدر يعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى بيده، والله عز وجل هو الذي أوصل هذه الرمية إلى إيه؟ إلى عيون الإيه؟ الكفار. فرمدت عيونهم ولم يروا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأنت رميت، بس الرمي ده مش هو اللي إيه؟ مش هو اللي طبيعته يوصل، ده ربنا هو الذي أوصل هذه الحصوات إلى إيه؟ إلى أعين الأعداء. تمام؟ قال: وأما رمية النبي عليه السلام فمقدوره كان هو الحذف اللي هو الحذف يعني والإلقاء، وأما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد، وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم إن يوصلهم كلهم، فلم يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت له الحذف بقوله إذ رميت، ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت. فصل: ومن ذلك قوله أنه أضحك وأبكى، والضحك والبكاء فعلان اختياريان للعبد، فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة، والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة. وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب، ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره. فإن إضحاك الأرض بالنبات، يعني هو بقى بيجيب لك الأقوال اللي إيه القدرية قالوا أضحك هنا مش معناه أضحك العبد، أضحك الأرض فأنبتت. فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء السماوات بالمطر وإضحاك العبد وبكائه بخلق آلات الضحك والبكاء له، يعني قالوا الإضحاك هنا مش معناها إنه إيه خلق فيه الضحك، لا ده إيه إداله الآلة اللي هي الفم والحاجات اللي بيضحك بيها، وإداله العين اللي بتدمع اللي هي الآلة يعني. فدي تفسيرات باطلة. هو بيقول لك التفسيرات دي صحيحة إن ربنا إداله الحاجات دي، بس مش هي مراد الآية. فبيقول: فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء السماء بالمطر وإضحاك العبد وإبكائه بخلق آلات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه، مع أنه جاعل الضحك والبكاء فيه، بل الجميع حق. يعني ربنا هو الذي أعطاه الآلة وأعطاه السبب، وهو الذي أيضا خلق فيه الضحك والبكاء. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. طب يريكم، طب ما أنت اللي بتشوف بعينيك، بس ربنا الذي يريك. ورؤية البرق أمر واقع باختيارهم، فالإراءة فعله والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلق البرق، يعني ربنا خلق البرق فشافوه. لا، ما هو ربنا خلق البرق ومش كل البشر شافوه، ما شافوش إلا الناس اللي إيه اللي عنده، وإلا كان كل الناس بقى إيه أراهم الله عز وجل البرق، وهو الناس اللي مش حاضرين والناس اللي كانوا إيه ميتين وصاحيين، كل ما هو الخلق حصل بقى يبقى كل الناس تشوف. لا، والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلقه، فإن خلقه لا يسمى إراءة ولا يستلزم رؤيتنا، يعني ممكن يتخلق وانت نايم هتشوفه ازاي، بل إراءتنا له جعلنا نراه، وذلك فعله سبحانه. ومن ذلك قول الخضر لموسى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فبلوغ الأشد ليس من فعلهما، واستخراج الكنز من أفعالهما. يعني هنا فعلين، واحد اختياري واحد اضطراري. الاضطرار ان انت تكبر، هل انت بتكبر بمزاجك ولا بتكبر غصب عنك؟ انك تبلغ الاشد وجسمك يكبر والكلام ده، النمو ده بمزاجك؟ لا، ده من اراده الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. ويستخرج كنزهما، ده الفعل الايه الاختياري. فالاثنين بتقدير الله سبحانه وتعالى، باراده الله. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما اللي هو الفعل الاضطراري، ويستخرج كنزهما اللي هو الفعل الاختياري. وقد اخبر ان كليهما بارادته سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى عن السحره: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طيب الاذن هنا ايه؟ إذن الشرعي ولا إذن القدري؟ ربنا أذن شرعا في السحر، ها؟ الذي يضر العباد والعياذ بالله؟ اكيد لا. يبقى الاذن هنا الاذن القدري. طب الاذن القدري لفعل، اذن الكوني القدري لفعل، يبقى الفعل ده ايه؟ فعل اصلا اضطراري، يبقى اذا ولا اختياري؟ فعل اختياري. يبقى اذا افعال اختياريه، لا اختياريه اللي هي زي السحر كده، لا تقع الا باذن ايه؟ باذن كوني قدري من الله سبحانه وتعالى. وليس اذنه هنا امره وشرعه، بل قضاؤه وقدره ومشيئته، فهو اذن كوني قدري لا ديني شرعي، لا ديني امري. طبعا لا ديني امري يعني الدين الامري اللي هو ايه؟ اللي هو الشرع، الحلال والحرام. فصل. من ذلك قوله تعالى: والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. وكلمه التقوى هي الكلمه التي يتقى الله عز وجل بها. واعلى انواع هذه الكلمه هو قول لا اله الا الله، ثم كل كلمه، ثم كل كلمه يتقى الله عز وجل بها بعدها فهي من كلمه التقوى. وقد اخبر سبحانه وتعالى انه الزمهم، أنه ألزمها اللي هي كلمة التقوى عباده المؤمنين، فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه التزموها. يبقى ربنا هو الذي ألزم الصحابة كلمة التقوى في الموقف، موقف إيه؟ موقف اللي كان في ابتلاء، والله عز وجل ألزمهم في مقابل الكفار اللي كانوا إيه في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وربنا ألزم الإيه المسلمين إن هم يتمسكوا بتقوى الله عز وجل وبقول لا إله إلا الله وبذكر الله والبعد عن المعاصي. فبإلزامه التزموها، ربنا الذي ألزمهم وهم الذين التزموا. ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها. والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. ده كان في سورة الفتح لما راحوا إيه بيعة رضوان والكلام اللي انتوا عارفينه، التفاصيل بتاعت القصة طبعا مش هنتطرق ليها عشان ايه ما نخرجش عن الموضوع يعني. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: ان الانسان خلق هلوع. طب ربنا خلقك هلوع، طب الهلع ده مش اصلا فعل اختياري الانسان يبقى هلوع كده ومتسرع وبياخد قرارات ويجري وخايف ومش عارف ايه؟ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع اللي هو ساعة الشر يجزع وساعة الخير ايه يمنع. طب ده مش الجزع والمنع، ده مش افعال اختيارية وربنا خلقك كذلك. والهلع شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع، فاخبر سبحانه انه خلق الانسان كذلك. طب ربنا خلق الانسان كده، طب الانسان اذا مكلف على هذه الخلقة وربنا حاسبه عليها ولا لا؟ يعني اللي بيمنع الخير ده ربنا مش يحاسبه؟ محاسب. طب ازاي محاسب واذا كان ربنا خلقه كده؟ ايوه. الا المصلين يعني ايه بالظبط؟ زي ما ارهام قالت يسعى للتزكيه. يبقى الانسان اصلا لذلك ربنا قال كده: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الانسان بطبيعته خلقته وميله يؤديه للخساره، يؤديه للجزع، يؤديه للهلع، يؤديه للمنع. الانسان مخلوق كده، لو ساب نفسه لشهواته والاراداته ولم يزكي نفسه ولم يمنعها من الهوى هيلاقي نفسه فين؟ في الخساره وفي المنع وفي الجزع وفي الايه؟ وفي كل الصفات الدنيئه. لكن الانسان اذا تزكى واخذ بالاسباب وصلى و تزكى وسمع القرآن وقام الليل وجاهد نفسه، ساعتها ايه؟ يصل الى الله سبحانه وتعالى. يبقى هو محاسب ليه؟ لتركه التزكية. الانسان اللي هيظل على حال الخلقة من الهلع والجزع والمنع هيحاسب ليه؟ لانه ترك التزكية التي تخرجه من هذه الظلمة الى نور العبادة والى نور الوحي. فخبر سبحانه وتعالى انه خلق الانسان كذلك، وذلك صريح في ان هلعه مخلوق لله كما ان ذاته مخلوقة. فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله، ليس فيه شيء خلق الله خلق لله وشيء خلق لغيره. يعني مش في حاجة ربنا خلقها وحاجة تانية حد تاني خلقها، بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، والله خالق ذلك فيه حقيقة، ليس فليس الله سبحانه وتعالى بهلوع، ولا العبد هو الخالق لذلك. يعني إذن بيقول نقطة الهلع غير واضح، يعني الإنسان خلق على هيئة وعلى صفة يحب فيها المال، زين للناس حب الشهوات، صح؟ فالإنسان خلق كده إنه بيحب الشهوات وبيحب المال. طيب لو هو ترك نفسه لهذه الصفة اللي هي حب المال وحب الشهوات وحب الدنيا وإنه لحب الخير لشديد، لو ترك نفسه لهذه الصفة هيعمل إيه؟ هيجزع إذا مسه الشر ويمنع إذا مسه الخير. ليه؟ لأنه بيحب المال وبيحب الخير وبيحب الإيه؟ بيحب الدنيا، فلا يمس نقص في الدنيا يهلع ويخاف ويجزع، وإذا مسه الخير يمنع، ليه؟ خايف أنه ينقص. طب دي صفات إيه؟ صفات خلق الإنسان عليها. طيب لكنه مأمور بمجاهدتها بإيه؟ بالعبادة والصبر ومعرفة ربنا واليقين في الرزق والتوكل على الله، فساعتها لما يأتيه الخير يعطي. ليه؟ لأنه متوكل على الله ويعلم أن هذا الخير هو من الله، وإذا أعطى أخلف الله عز وجل عليه. ولما يأتيه الشر يصبر. ليه؟ يصبر ليه؟ وما يجزع ولا يجزع، لأنه يعلم أن الله جل هو الذي قدر وقدر لحكمة، وأنه إذا صبر كوفئ من الله عز وجل وأخلف عليه بخير. واضح؟ أيوة، ربنا جبل الإنسان وخلقه على هيئة لابد أن يجاهده، أن يجاهدها ويجاهد الإيه؟ ويجاهد ما في نفسه من الهوى. ربنا خلق الإنسان وخلق فيه الهوى وأمره بمجاهدة هذا الهوى. تمام. قال والله عز وجل خلق ذلك في حقيقة، فليس الله سبحانه بهلوع ولا العبد هو الخالق لذلك. يبقى الخالق هو مين؟ الإنسان. والهلوع هو مين؟ هو العبد. قد يحتاج أحدهم أن الله هو الذي جبله عليها. ما كل الناس بتحب شهوة النساء وبتحب شهوة المال وبتحب شهوة الولد، كل الناس كده، لكن الله عز وجل أمرك بالعفاف والزواج والمجاهدة. انت بقى عملت ايه؟ اتبعت امر نفسك وشهوتك ولا اتبعت امر ربنا؟ بس هي دي كل قصة. خلاص نقف هنا. نتوقف هنا بقى ان شاء الله عند صفحة 202، ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. حد عنده اي سؤال او اي حاجة، مشكلة او اي توضيح؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.